لم يسمح للناس اليوم. هذا كمان نحتاج الإفساح. بسم الله. هذا باب مال المصرف. ضيوف يا شيخ اليوم. الاسم ايش؟ من أشبه الحرف بنية ما مرة يخرج عن نصبه وهو الإعراب إلى الفاء وهو البنية واضع ويوصف وسمي غير متمكن. ليش سمي غير متمكن؟ الاسم ليس إلا بنية يسمى غير متمكن. إنه يقولوا نتكلم والله. نعم تصل. أوه. إيش يا شيخ؟ أريف. نعم. إذا أشبه الحرف. بني. مبنى. نعم. ولما سمي غير متمكن؟ ويوسف ما غير متمكن ولما؟ متمكن. يا شيخ. إذا نوين السؤال أن الاسم إذا أصبح الحرف يبنى ماذا ويسمى غير متمكن ولما يسمى غير متمكن؟ لأنه غير متمكن باسمه يبنى. ماشي غير متمكن مختصر مثل الحرف مفتقر إلى بعد متمكن غير منون يا شيخ. كلام صح. الإعراب يا شيخ هو متمكن غير السؤال غير متمكن بالإعراب. لا أنت أنت أنت أنت لا تقطع في الكتاب. غير متمكن هو المدن لأنه غير معرف. فهم أنا إيش معنى متمكن أمكن؟ متمكن أمكن لأنه متمكن بالنسبية ومعروف. متمكن بالنسبية ومصروف الأول. لا الأول عند يعني جواري مو الأول يعني مسلمات مو الأول. هذا تنوين الصرف يا شيخ. لأنه لا يشبه الفعل ولا معرفة. طيب. وإلا وإن لم يصبه الحرف معربا ثم المعرب ينسبها بفعل منعصف من هذا يقال له متمكن غير أمكن. أيوه أحمد كما سيأتي وسمي كمان غير متمكن غير أمكن. وإلا صرف لم يصبه الفعل وسمي أمكن. نعم. والصرف من الصرف هذا. نعم. يعلمكم ما هو تنمين الصرف. نعم. الصرف هو التنمين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن في باب الاسمية وفي باب الأعلى. وذلك ايش؟ المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وعمر وفرس وغير ذلك. وقد علم من هذا أن غير المنصرف هو الفاقر لهذا التنمين ويستثنى من ذلك نحن المسلمة تنمينه ليس وإنه المنصرف مع أنه فاقر له يستنمينه بمقابلة نون جمع مذكر الثاني حتى لا يبقى إشارة. لا ما فيه تنمير الصرف. اي نعم. نعم ما فيه تنمير الصرف زي ما عمل الذي طاح ليس في غيره. هو يسمى ايش يا شيخ هذا؟ يسمى متمكن غير امكن. ما معنى قولي فانه منصرف مع انه فاقد له؟ فاقد نعم فاقد. لماذا فاقد؟ فاقد ما فهمت فاقد لذلك. لا ايش هو فاقد للتنوين؟ لا فاقل من التنوين الصرف. أيوه. أما تنوين العبد المصرف. التنوين هو لمقابلة المصرف. ليس تنوين الصرف. تنوين ما؟ متمكن غير أمكان الشرف. متمكن غير أمكان. متمكن غير أمكان. لا نحن ما نسأل عن نحن، نحن نقول مسلمات مسلمات متمكن غير أمكن. أحمده كما متمكن ولو لهم وعد. هذا الكلام. ولو كان منشرفا بمنزلته احمده لان تنوين له هذا، ولو كان في لمقابله لمقابله نعم هكذا لم يشرح، ولكن تنوينه لمقابله النون بس، ولذلك في درجه احمده. اسمع ماذا يقال له متمكن او امكن نعم وهذا ايش وهندات متمكن غير امكن لا غير امكن لان تنوينه لمقابله النور ما هو تنوين الصرف ما هو تنوين الصرف واما زيد هو متمكن امكن نعم ايوه انه تلحقه جميع حركه والثاني ثم الاسم الذي لا يصرف نوعان احدهما اسم ما يمتنع صرفه لعده واحده وهما شيئان احدهما ما فيه الف الثاني فوتخا سواء مقصوره كانت او ممدوده ويمتنع صرفها مصحوبيها مصحوب الف الثاني سواء كان مقصورا او ممدودا ممنوع الصرف ويمتنع صرفه كيف ما وقع سواء وقع نكرة الذكرى وصحراء والف التالي ثم ممدود صحراء هذا نكرة ام معرفة كرضو رضوى وزكريا ام مفرا كما تقدم أم جمعا كزرحاء وأنصيباء أم اسما كما تقدم أم صفة كحبلاء وحمراء هذا كله يمنع له نعم يمنع الصرف نعم ممنوع من الصرف إلا واحد نعم ألف التأنيس والثاني كمان مما إن الأسماء في اللسان العربي التي تمنعه لها إيش إلا واحد تقوم مقام عدة الصرف الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل منتهى صيغة الاسم نعم كدراهمة ودنانير هذا فعالي وإذا كان مفاعيل منقوصا قد تبدل كثرته فتحة وتنقلب ألفا تنقلب ياء ألفا ولا ينبى كما زار كعزار ومدار والغالب هو أن تبقى كسرته نعم مداري وعلاني فإذا خلا من أد والإضافة وجريا صرف والجاء مزهر قاضي التنمي وصاري في أحد في جائه وثبوت تنميني على الأصل نحن واش ومن فوقهم غواشي أي أعرب أنت ومن فوقهم غواشي أعرب أنت يا مسكين نعم عمر أيوة. ومن فوقهم غواشي غواشي المبتدا مؤخر مرفوع نعم وعلى مترفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة ليش حذفت؟ حذفت التقاء الساكنين خلص من التقاء الساكنين ابدا ماذا طيب؟ الثقل يا شيخ لا ابدا الثقل ما يحذف الياء اصلا سدخلت الضمه على الياء ثم حذفت الضمه فالتقى ساكنه ابدا ابدا ما هو غواصي غواصي ممنوع من الصرف نعم جواري ايش لا مسكين ذكر ممنوع من الصرف لماذا نون لماذا نون يا هذا ما هو تنوين الصرف هذا تنوين العوض من الياء محذوفه اللي حذفه العرب يعني التخفيف أصله الغواشي في حذفة الياء التخفيف كزواري نعم تخفيفا نعم وضع عنها التنمين هذا تنمين العوض تنمين العوض يدخل في في مثل أذنان التنمين مثل مباني هذه مباني رائعة جميلة هيا يعني بهذه الجملة هذه مباني جميلة ماذا تريد عرب ماذا؟ لا أعلم عادي بعد الجملة كلها هذه الهال التنبيه بديها اسم إشارة مبني على كسر في محل رفع مبتدا ومباني خبر مباني مباني لا خبر خبر مرفوع نعم وعلى مترفع ثم مقدر على الياء المحذوف ولم أحذف وذف التخفيفة أنت عارف هذا التنبيه الذي هذا تنبيه العلم تنبيه العلم عن الياء التي تدورنا في يعني فيما لا ينصرف فقط ما في قاضنا الذي قال لحد لي هذا تنمين العوض ليس تنمين العوض تنمين ايش؟ تنمين التمكين لأننا مكنا في باب الإعراب لا أي لا استقال استقال يا أخي ياسر استجاب أنتم هذه الأشياء ما تشبهون ولا تفعلون عنها غواشي غواشي تنمين العظم نعم ما هو لأن يا حذيفة تخفيف الله وضع لها التنمين لأن تقدر فيها الحركة تخفيفا يجب التخفيف يا أخي أو الاستيقاظ نقول مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها الثقة ايش بخل هذا اللي عارف ما هو اي قاضي قاضي هذا قاضيون خلت الضمة على الياب ماذا ارتقى ساكن نعم ايش ايش تقول انا ما ادري ايش تقول انتم اعرفوا هذا المحل كثير ما يعرفونه ما يعرفونه بين قاضي وبين تنمين جواري تنمين القاضي تنمين العظم تنمين التمكين ليس تنمين العظم هذا رده الاسمون مفهوم كمان لأن لو كانت تنمين العظم إذا ظهرت الفتحة في حالة النصر لا استمع مع التنمين العظم المعبد لا يستمع أول حاجة وثانيا أنها قبلت له حركة الإعراب الثلاثة الضمة الفتحة الكسر بخلاف غواشي ما قبلت لها حركة الإعراب الثلاثة ما يكون إلا حركتين الضمة في حالة الفتحة في حالة النص الفتحة كمان في حالة النص الغواشي تفتح تظهر عليه الفتحة شوف ليه قرار انت غواشي ايش عارف لا يناقش كلام حول ايش بالنسبة للجواري استغرب منه الجمهور نعم انتم متفقين والله اشوف ايش ايش تقول؟ ايش تقول؟ على غواشي تنوين غواشي هذا ومن فوقهم غواشي نعم تنوين العبط هذا واما قاضي ورامي وغادي هذا تنوين التمكين كله كله ما في والجمع هذا ومباني تنوين العبط لان اصله مباني فعذبت الياء حذفوا الياء تخفيفا وعوضوا عن التنوين ولكن في حالة النص إذا تظهر عليه الحركة نعم يروح الضمة لماذا نقول في قاضي مثل ما قلنا في مباشي لماذا لا نقول في قاضي مثل ما قلنا في مباشي لأن أخيرها لا طيب قاضي مباني فرمت بالقاضي هذا تقدر الحركة على الساعة يعني حركة الجرس حركة الجرس تقدر فيه الكسر يعني الثقل من عم يقول الكسر نعم لكن هذا تقول مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة نعم ولكن ثقيلة تقدر لأن نابت عن الثقيل والنائب عن الثقيل ثقيلة يا مساكين مساكين الشيطانية ها يا نسو كل يا نسو كان لا مسكين واحد مساكين أمس أمس بس نعم واضح نعم ذاك الآن وإذا كان مفاعل منقوصا كمباني على وزن مفاعل فقد تبدل كسرته فتحة فتقلبه ياء ألفا فلا ينظم فتكون مزارا عزارا مزارا ومدارا والغالب أن تبقى الغالب في الإنسان العرب أن تبقى كسرته فتكون مباني مع مداري في حذف يائه وثبوت تنوينه نحو ومن فوقهم غواصي والفجر كمن وليالي العشر وليالي العشر أي أعرب لا يقول واحد ولا شيء لا ولا حد يقول كلمة واحدة والفجر يا شعبه والفجر الفجر معطوف على ما قبل الفجر الواو معطوف على ما قبل والفجر قصر ماشي الواو قصر القيد ضايع بني يعني ما يعني من أنا نسيت يعني معطوب يا شيخ لا تقول لا تقول لا تقول وليالي العشر اختم الله عز وجل بالليالي العشر هذا هو مرخصة قسم وجور قسم واضح واضح باب العطف باب العطف هو الثاني ولا الأولى ثاني عطف باب الثاني عطف الثاني لست تكون عطف معطوف على إذا لا لا لا لا لا القسم سب الله عز وجل يقسم الله سبحانه وتعالى أنا قلت لك وين إذا ما وين ما هي التي حذفتها؟ ها؟ حذفتها حقت واو القسم ولا واو العطف. لأنك أنت قلت عطف. هو يقصد أن الواو بحسب ما قبل يا شيخ. إيش هذا؟ لا واو وريالي ما فيها إلا واو واحد. هو حرف عطف. لا تقلوا هذا الظاهر من السياسة هذا الظاهر من السياسة لا نعم الشيخ طيب ليه قول لي بي انتبه يا أخي هذا يعتش من اللي يشيك طيب الشيخ حرف عطف وقسم الشيخ والله قسم هاني هو قسم تاني قسم تاني لكن أفاده العطف يا شيخ هو قسم تاني ولكن أفاده العطف محسوب المكسور بمحسوب الفجر وعاصم ما يكون عطف ما اسمع يا اخي قدر العالم قول هذا ايش قدر العالم وهو ايش وهو العاطف هل يكون عطف ايش اللي يقدر لكن هو حرف عطف على انه خصمته على هذا معطوف على هذا ولكن الان انت تقول العالم ايران القصم قول قدر القسم هنا نعم هذا ما تقول واو هذا للقسم واو وعاطف ما في الواو حرف عطف؟ نعم العاطف العطف على الذي تتكلم عنه جاء زيد وعمرو جاء عمرو وجاء عمرو وين العامل وجاء عمرو وكذلك هذا يفيد الشمس نعم العطف قدر واو في العطف يعني قدر واو قصار لا لا لازم نعم واوان واو عمرو الثاني بالجر واما واو هذا واو العطف لا على أن يتكلم العام والذين تحدث يا أخي اسمك أنت تجعل باو عاطفة هذا حكماني لا ما يضر لأن الأول حرف عن الحرف لا لا جر وقصر غلط عني غلط عني ما يمكن يا أخي العطف ايش المانع من أن تحدث لا أنت تحدث باو طب ليه تجعل باو هذا عاطفة ايش المانع ايش المانع اعطيني المانع ما منعنا قل حرف عطف وقسم لا لا ما تقول واو هذا حرف عطف شوف الكتب ما يعطون خط لازم ان تقول واو عطف وليال المعطوف عليه على موصف المعطوف على وجهه نعم والعامل واحد القسم محذوفه لان واو العطف غير واو القسم نعم واو هذا يتغير معطوف معطوف على القسم عامله هذا عامل نعم عامل الجر نعم اتبع لا لا اسمع كل واحد منهم عامل لا اقول لك لا ليش تقول ثانيه بس انا قلت لك لان هذا ايش هذا مفهوم عاطفه ها ثانيه العاطفه نعم نعم واو هذا الجر ها فلازم هذا لا الواو هذا ان تقدر واو العطف نعم واو القصر واو الفجر اذا مات والفجر واو القسم هذا الواو الثانيه واو القسم واو القصر مكسوفه هل في القسم من مجر لا واو القسم واما وليالي معطوف عليه معطوف على طيب ليالي الواو هنا الثانية يا شيخ عملت في ليالي من الكسر عملت فيها الجر لا عملت فيها الجر ولكن عملت فيها الفتحة ما أظن أن أحد يقول مثل ما قاله أحمد النبي يقول واو هذا هو العطف وواو القسم لا هذا غير واو العطف غير وواو القسم غير ايش هذا الكلام هذا غير هذا معطوف على الشيخ لا اخي لا تجادلوا خلونا نمشي هذا الصحيح الشيخ اللي ما قلته هو الصحيح هو الصحيح العطف غير ما هو القسم هذا معطوف وليالي هذا معطوف على والفجر قسم الله عز وجل بالفجر الله عز وجل يختم بما اراد من مخلوقاته يختم بالليل يختم بالفجر يختم بالعصر يختم بالليل نعم اما المخلوق ليس له ان يختم ان يحلف بالله بالفجر بالله الحليف نوع من بس خاصه بالله واضح ولا وليالي هذا معطوف على والفجر ولكن القسم حرف الجر اللي جر هذا مقدر واضح لان العطف على ان يتكلم العامل تفسيره وليالي نعم نعم واوان لازم انت شوف راجع الكتب نعم اذا كان هناك واو مقدر هو هذا هو نعم واضح واضح يا شيخ ولكن مجرور بايش؟ بالفتح ولما جرى بالفتح؟ هذا ولما جرى بالفتح؟ ليش قدرت الفتحة مع أنه خفيفة على الياء ولياليا ليه؟ أي هذا إن كان ما تعرف القاعدة ما تقدر تجاوب عليها لا لا قلت لك هذا ولا مثلا يدقيق واحد يا شيخ اسمع طيب يا شيخ الجواب منه يا شيخ استمع هذه فتحة زيادة عن الكسرة والكسرة ثقيلة على الياء والكسرة ثقيلة على الياء ليش حالة الجر؟ حالة الجر وديرة الكسر. وديرة ظاهرة الفتحة. ليالي مثل قوله تبارك وتعالى سيروا فيها ليالي. انتبه. وفي الجر يعني قدر وفي النصر سيروا فيها ليالي. ايش عارف؟ لا عارف. سيروا فيها ليالي في صورتها. نعم صورتها. سيروا فعل وفاعل. فعل مين من الافعال؟ فعل امر. مبني على ايه؟ مبني على حذف الدور. ولما؟ لانه الافعال الخمسه. وين الميزان الصرفي؟ سيروا. هيا هات. اصلها كثير. لا قلت لك مين ميزان الصرف؟ هاي يا شيخ. بص. فعله يا شيخ. فعله. لا. مسكين. اذا فعل. فعله نعم. صحيح. يا شيخ. فعله يا شيخ. لا اخي ايش بكره انت انت. نعم. يا شيخ. لا اذا خاطبت المذكر تقول شيخ. وإذا خاطبت الجماعة تقول سير. وإيش من فرق بين ذلك؟ سير. أيها ولما؟ هذا يلقينونه ما في جدك. هذا ممنوع. لا أنا ما أدري. انت الان ما حد يطيب. الكلام محمد الامين اللي يحضر في كل دور. الكلام محمد الامين يا شيخ. الطيب يا شيخ. هذا العين العين. لا وين العين؟ اياه. وليما وليما حذفت في سير. وليما نزعت في سير. ما هو السبب؟ هذا بعدين العلم هذا ما تقدرون يعني. لا يا اخي هذا الذي منعكم ان تعرفوا القواعد العربيه. القواعد العربيه هي المهمه. عفوا هذا السبب خلاص زال. زال السبب. وهو ايش؟ السكون. نعم. الكره ساكنين زال هناك. فترجع لي يقول ابن مالك ويذهب لاعلان انزل السبب. سبب الاعلان ما هو الحسن. راح لما اتصلت بباب الجبل مبنى على ايه؟ سيروا فيها. سير على حذف النور. على حذف النور فيها فيها فيها. نعم. لا ليالية. ضرب زمان. طيب ليش تقول ضرب زمان؟ ليش تقول ضرب زمان؟ لماذا هو إذا لم يكن ضرب زمان ماذا يقول؟ يا سارة هذا ما تتعدى ما تجعلوها مفعول. ما فهمني إذا؟ لا ما يصير. زي ما كان ضرب. السير. السير يا شيخ. ما تتعدى. يا اخي ليه؟ الظرف وقت ورحوا مكان ودور بينا في التراني. الظرف لا يوصف في اللسان العربي على الظرفية الا اذا تضمن معناه فيه. نعم. صحيح. ليالية هناك تضمن معناه فيه. سيروا فيها في ليالية. فين المشكلة؟ 117. طيب ما وصلنا الى الجواب. جواب السؤال يا شيخ. وين؟ ان الفتحه فتحه في ظهر على ليالي ولم تظهر في ليالي. اجاب عنها البغي. لان في حاله النص تظهر. لا ما نابت في محله. لان الاصل